وعلى ايديه اتحققت احلامه وفي كل خطوه يقول ويا سادات على طول وفي كل خطوه يقول ويا سادات على طول ويا سادات على طول ويا سادات على طول على طول على طول على طول قولوا لعين الشمس ما تحماش كل شعب ليده الحبيب وماشي قولوا لعين الشمس ما تحماش كل شعب ليده الحبيب وماشي قولوا وفي كل خطوة يقول ويا السادة على طول كل خطوة يقول ويا السادات على طول ويا السادات على طول ويا السادات على طول على طول على طول على طول أغلى الأمانة اتحققت بجهاده محبوب محبة أب من أولاده أغلى الأمانة اتحققت بجهاده محبوب محبة أب من أولاده واللي انطوى من مجد مصر أعاده ولا همه من الغاصب ولا استعداده نحط إيدنا في إيده ونقول يا رب تزيده نحط إيدنا في إيده ونقول يا رب تزيده ويدوم كفاح الحر لأجل بلاده ويدوم كفاح الحر لأجل بلاده وفي كل خطوة نقول ويا السادات على طول وفي كل خطوة نقول ويا السادات على طول ويا السادات على طول ويا السادات على طول ويا السادات على طول بعد زيارة الرئيس السادات للقدس في 19 نوفمبر 1977 غنى الشيخ سيد مكاوي تعيش يا سادات وغنى محرم فؤاد أهو كده بالحب وغنى عماد عبد الحليم يا معلمنا الحب يا رئيس أما ياسمين الخيام فغنت للرئيس السادات عاش البطل بكلمات مصطفى الدمراني ولحن سيد مكاوي والدنيا